الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا سيدنا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا اليوم هو الكتاب العاشر، وهو أول كتاب نبحثه ونراجعه من كتب التراث، فإن الكتب التي تقدم ذكرها والبحث فيها كانت تدور حول كتب المعاصرين، وكتب التراث لها مزية بلا شك تختلف عن كتب المتأخرين، ولها سياقها فيما نحن فيه. وإن كان كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ يعتبر من كتب التراث، ولكن المقصود أن الموضوع مختلف، فإن كتاب أسامة بن منقذ الاعتبار يتحدث عن حالة اجتماعية، وهذا كتاب كتاب الإمام الزركشي الذي بين يدينا هو الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله تعالى عن الصحابة، فإنه يبحث في مسألة ربما في الابتداء تبدو أنها مسألة تعالج وضعا يدور حول الفرق الإسلامية، لكننا سنرى أن مثل هذه الكتابات ومثل هذه التجميعات من كتب سلفنا لها مجالات أخرى ينبغي على القارئ أن ينتبه لها. والقصد أننا نريد أن نرى هذا الكتاب من جوانب أخرى غير ما يراجعه المرء من الجوانب المطروقة المعروفة. ربما المرء القارئ يستفيد من هذا الكتاب في نشر فضائل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا جانب مطروق، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تستحق الحب لأنها حبيبة رب العالمين وحبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وثم إنها تحب لما أفضت علينا من نعم، فإن المرأة يحب المحسن إليه، وهي قد حفظت لنا ما يقارب ثلث ديننا، وهي أمنا نحبها لأنها أم المؤمنين، ونحبها لفضلها على هذه الأمة وهكذا، ونحبها نكاية بأعداء الله عز وجل الذين سبوها. فكل هذه الجوانب هي جوانب مطروقة، نذهب إلى كتاب الإجابة من أجل أن نحصلها، نذهب إلى كتاب الإجابة لنحصل هذه المقاصد. وأقول وأكرر، هذه مقاصد وجوانب مطروقة يعرفها الناس ويذهبون إليها، ونحن سنحاول أن نطرق سبلا جديدة من أجل تحصيل الفوائد العميقة من قراءتنا لكلام سلفنا وكلام أئمتنا. اليوم ربما يكون حديث عن فن القراءة وعن جوانبه محصورا فيما يخص هذا الكتاب، وهي تتعلق بأنك لن تكون قارئا حتى تقرأ تاريخ العلوم وحتى تقرأ الكتب التي مهدت للعلوم. تاريخ العلوم مهم، التاريخ هو بوابة العقل البشري في إدراك معالم كثيرة، أهم هذه المعالم هو إدراك الصواب والخطأ، هذه تكلمنا عنها، لأنك لا يمكن أن تثبت أن القرآن لم يتغير لم يتبدل حتى تعرف تاريخه، هذا تكلمنا عنه وشرحناه، وأن وجود الظلام في تاريخ شخصية ما أو في وجود كتاب ما يعني أن هذه الشخصية قد دخلت الأسطورة والخرافة. عندما نحن نقول من الذي حدثك في أخبار أبي زيد الهلالي، يعني تجد أن الناس يتحدثون يقول لا هذا هكذا سمعناها، ما هي الشخصية التي نقلت إليك؟ فأنت لا تستطيع أن تجيب، لأن هناك فترة من الزمن لم تعرف هذه القصة ولم يتناقلها الناس ولا تعرفها الأجيال، فإذا دخلت في حقبة مظلمة. هذه الحقبة هي التي يدار فيها الشر والخطأ والدسائس، ويزاد عليها وينقص منها. فإذا بقيت العلوم والمعارف على السطح ولا تتداول في الأقبية، بقيت تحت الشمس. هذه العلوم تبقى تحت الشمس جلية واضحة، يراقب الناس حركتها، يراقب الناس الزيادة فيها والنقصان فيها. التاريخ هو حكم بين الناس في إظهار الحقائق وتمييز الصدق من الكذب. ونحن عندما نقرأ تاريخنا يعني يجب علينا أن نقرأه بعناية الناظر وعناية المؤمن، والمؤمن لا يمكن أن يكون كذلك في ديننا حتى يكون عاقلا. ماذا يعني الإيمان في الأديان الأخرى؟ هو التسليم بلا مناقشة، والتسليم بلا تعقل. أول كتيب يعطى لك من قبل النصارى، أول كتيب، ما هو الإيمان؟ يقول اخلع عقلك. ينشرون كتبا صغيرة يمكن غير موجودة في هذه البلاد، لكنها موجودة في بلاد أخرى، كتيبات يسمى مطويات صغيرة لنشر الإيمان المسيحي. تجد أن أول مبدأ من مبادئ الإيمان عندهم هو اخلع عقلك، لأن الإيمان لا يتعلق بالحسابات العقلية ولا بالطرائق المنطقية التي بها يحكم العقل على الأشياء بالصحة والصواب. يقول الإيمان يضاد العقل من كل وجه، الإيمان يضاد العقل من كل وجه، وهذا باب الشر والتلاعب، لأن الإرادة والعقل هما مناط التكليف. العقل هو مناط التكليف، فلا يجوز لنا في أي فترة من الفترات أن نلغيها. حتى الذين قالوا في وقت من الأوقات العقل يسلم بصواب النقل ثم استقال، هذه عليها الكثير من الكلام. وعائشة رضي الله تعالى عنها التي بين أيدينا ترجمتها لا تقبل هذا، منهجها لا يقبل هذا، فتناقش الصحابة رضي الله عنهم وتستدرك عليهم بالرواية، أي بالنقل وبالعقل كذلك، منهج. ولذلك التاريخ نقرأه بعين الناظر المحقق، ونقرأه بعين كذلك المؤمن. وهنا ندخل لقضية مهمة، وهي أن القراءة عندنا هي التي تصنع المثال، وهو ضرورة التربية. التربية لا تنشأ بالموعظة فقط، هذه قضية مهمة جدا. من أضعف وسائل التربية هي الموعظة، هذه ضعيفة. لابد أن تتشارك الموعظة مع شيء مهم هو ركن من أركان التربية، وهو وجود المثال. التربية بالمثال هي أعظم مناهج التربية. أن تقول له فبهداه مقتدي، أن ترفع له المثال، تقول هكذا تكون. ولذلك حتى في الإيمان قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل ما آمنتم به المثال. وهذا سنبحثه أصوليا في هذا الدرس لأنه مهم، وهي قضية إفراغ المنهج من الرجال. هذه طريقة إبليسية، نحن يقولون لا نناقش المنهج، لا نناقش الدين، لا نناقش النص، نناقش الرجال. والقصد هو إبطال المنهج من خلال إبطال الرجال، وهذا سنذكره في بيان سورة الأحزاب، وكيف أن المنافقين في سورة النور، كيف أن المنافقين أرادوا إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إبطاله المثال الذي حمل هذا المنهج، وهو بيت النبوة المتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بعرضه. ف فإن الرجل يقبل ولا يتهم، يقبل الخطأ من ابنه فيهجره، ويقبل الخطأ من أبيه فيهجره، ويقبل الخطأ من حفيده فيهجره، ولكنه لا يقبل المرء قط في عرف أهل الفطر السليمة، لا يقبل الخطأ في أهله. ويمكن أن تقول كلمة واضحة وجلية، يمكن أن تقول ابنك أخطأ، يقول ابني أخطأ ما دخلي به، يقول أبوك أخطأ، يقول ما دخلي به، لكن لا يمكن للرجل صاحب الفطرة السديلة السليمة الصحيحة التي لم تتبدل ولم تتغير ولم تسلك مسالك الشر أن يقول أن يقال للرجل زوجتك أخطأ فيقول لا يهمني، وماذا ماذا يضرني، لا يمكن أن يقول. ولذلك المثال في التربية مهم جدا، وحرص القرآن عليه مهم جدا، والرجال وإن كانوا من غير الأنبياء غير مقدسين ولا عصمة لهم، ولكنهم يصبحوا في وقت من الأوقات يصبحوا جزءا من المنهج، الرجال تصبح محبتهم جزءا من المنهج. وكما أن القرآن ذكر عن الصالحين عن إبراهيم عليه السلام من براءته أف لكم ولما قال لهم أف قبل أن يقول لمنهجكم وقبل أن يقول لدينكم، قال أف لكم ولما تعبدون، وقال إنا براء منكم ومما تعبدون، فذكر الشخص الرجل قبل المنهج. فكذلك من جهة مقابلة إن كما أن البراءة من الرجال من رجال منهج الباطل قبل الباطل هو منهج قرآني، كذلك اعتبار الرجال الصالحين في المنهج كذلك هم من المنهج. وهذه قضية مهمة وقضية أصولية وقضية من ديننا. ولذلك نحن في ما يتفق في القراءة علينا أن لا نجعل القراءة مجرد ثقافة تنمو بها عقولنا، ولكن القراءة هي التربية، ومنها هو إحضار المثال دائما وإحضار المثال. ما قصدك؟ قصدك أن تتعلم من أجل أن ترقي مراتبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رغبنا بالقرآن ماذا قال بقراءة القرآن؟ قال مثل الذي مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، قال كمثل التمرة طيب في نفسه لكن لا رائحة له، لا يصنع المثال، لا يصنع النموذج، لا يصلح للإمامة، لا ينتقل خيره إلى الناس، هو في نفسه، لأن القرآن هو مادة حمل الخير للناس. ولما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، قال مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فذكر فضلا داخليا فيه وذكر فضلا خارجيا. إذن المثال مهم جدا في ديننا. وعندما يسأل أحد لماذا تجعلون أبا بكر وتجعل عمر من الدين، ذلك لأن هؤلاء حملة الدين، فإذا سقطوا سقط الدين، فإذا سقطوا. ومن هنا فإننا حين نطالب، ومن أهمها من أهم ما يجب على المرء أن يقرأه أن يقرأ الرجال، وهذا مما حض عليه أئمتنا، حتى كان يقول سعيد المسيب رحمه الله يقول ذكر عمر عبادة، لأن ذكر عمر يذكركم بالعبد، يذكركم بالتقوى، يذكركم بالصلاح، يذكركم بقوة الأخذ بالدين بقوة إلى آخر ذلك. فهو دين الرجل. الذين يطعنون في الرجال من أجله وتحت ادعاء أنهم لا يطعنون في المنهج، في الحقيقة هم يطعنون في المنهج، يطعنون في الدين، وهذه لعبة إبليسية يجب علينا أن نحذر منها. لا يمكن لأحد أن يقول بأنني أنا أعبد الله ولكن لا أصدق الرسول، نقول له كفرت. ولا يمكن لأحد أن يقول أنا أصدق الرسول ولا أصدق الصحابة، نقول كفرت. ولا يمكن أن يقول أحد هكذا على الجملة أنا أصدق الصحابة ولا أصدق التابعين، نقول له كفرت. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا لازم القول، هذا لازم القول، لازم القول أنك تبطل الدين، تنسف من من من أسسه. ولذلك ما هي مبادئ صناعة الحكمة؟ ما هي مبادئ صناعة الحكمة للعابد والتقي والباحث عن الحق؟ أولا الملاحظة، ثانيا قراءة السير من أجل أن تتعبد، أن تزيد عبادتك، أن تنشط همتك، أن تصنع دينا متوازيا. لا بد أن تقرأ السيرة، سيرة الرجال، لأن سيرتهم تصنع التوازن الحقيقي في نفسك. ربما الكلمة لو أن رجلا جاء إلى الناس فوعظهم في الزهد من غير أن يقدم المثال، ربما يأخذهم إلى جانب الانحراف، كما تصنع كتب الصوفية من هجران الدنيا بالكلية. فإذا أقمت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخيال الناس أن هذا الرجل العظيم كان متزوجا، كان يأكل إلى آخره، وكذلك الصحابة، فإنك تجد نموذج الصحابة نموذجا إنسانيا. ولذلك لا بد من النموذج، المثال. نحن نقرأ عن علمائنا لأننا نقرأ القرآن، وما والأمة ورثت من رسولنا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. هذه وراثة، ليست هي خاصة وكاملة في رسول الله، لكنها سرت في أين؟ سرت في الرجال. والنفس متطلعة إلى نقطة مهمة، والنفس متطلعة إلى الانعتاق من التكليف تحت دعوى الخصوصية، ولكنها مجذوبة إن خرجت من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لزوما. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ يعني عندما الصحابة قالوا لسنا كرسول الله، هذه موجودة في كل عصر، هذا نبي يا أخي، هذا يوحى إلي، يقولون هذا. ولكن إذا خرجنا من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا رجالا لا فرق بينهم وبيننا في التكوين البشري ولا في أساس الفطرة الإنسانية، ومع ذلك ارتقت هذه المعالم فيه. ولذلك أولا، وهذا شيء مهم نبدأ به، في أن القراءة من أجل صناعة الحكمة ومن أجل صناعة التعبد، ومن أهم مراحل صعود المرء في مراتب الحكمة ومراتب التعبد هو أن يكون أمامه المثال. هذا شيء مهم، وإذا أخطأنا المثال فقد أخطأنا. إذا تشوه المثال لدينا تشوهت الصورة التي ندخل فيها، نحن نبحث عن صورة نريد أن نقلدها. ولذلك ديننا، ما هي أركان الشخصية الإسلامية يا مشايخ؟ ما هي أركان الشخصية الإسلامية؟ أركان الشخصية الإسلامية أولا هو التوحيد، وذلك يعني البراءة من الشرك. والشرك يشرك المرء بالعرش إلى الفرش، يشرك الناس بالأصنام والحجارة والشخوص وهكذا. فالمرء يتحرر، أول مبدأ من بادئ الشخصية الإسلامية هي التحرر التي يصنعها التوحيد. ليس هناك علاقة إلا مع الله، هذه قوة الإمداد في نفسية المسلم الصحابي. العماد الثاني في وهذه لها شرحها وليس هذا وقته. القوة الثانية وهي الاتباع، وكما أن التوحيد مبني على العبادة التي هي أمر فطري في الخلق، أنت مجبول أيها الإنسان، مطلق الإنسان، أنت مجبول على التعبد، لا يمكن أن تخرج منها، كما أنك مجبول على الحاجة بالنفس، وإلا لذهبت إنسانيتك. الإنسان روح وبدن، أحبس عنه النفس تفترق الروح عن البدن فيخرج مسمى الإنسان عنك، خلاص صار جثة مقابل الروح في عالم الغيب محبوسة في عالم الأرواح. فكما أنك مجبول على الفقر، كما أنك مجبول على الفقر، فالفقر هو أساس التعبد. مجبول على الفقر، فالفقر هو أساس التعبد. إذا أنت مجبول على التعبد، فإما أن تكون موحدا وإما أن يكون فيك شركاء متشاكسون. إذا ما هو العماد الأول في بناء الشخصية المسلمة؟ أولا هو التوحيد، لأن وإحنا قلنا موافقة الشرع للقدر، لما التوحيد يعني عبادة لله، يعني امتثال أمر الله. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، خلاص كفار مشركين، أنتم تعبدون غير الله. قل لستم على شيء إلا أن تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. العماد الثاني والركن الثاني من أركان الشخصية الإسلامية هو الاتباع. لماذا؟ ها انتبهوا، هذا اللي يخدم القضية التي نحن فيها. لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على الدخول في الصورة. أنت عندما ترى الصغير من بداية أمره يقلد والده، إذا والده تحرك هكذا تكلم، لأنه مفطور على التقليد، مفطور على الدخول في الصورة. لا، هو يبحث عن صورة يريد أن يدخل فيها. وأنتم لما تدخلوا بيوت أبناء بعض الناس فتجد صورة الممثل، وتجد صورة المغني، وتجد صورة لاعب القدم، هذا أمر فطري. نعم هو أمر فطري، لكنه صرف في غير مجاله الصحيح. وإلا في الطفل، الإنسان من طفولته إلى يوم وفاته وهو في ذهنه صورة يريد أن يدخل إليها، صورة نموذجية هي التي سميناها المثال، يريد أن يعيشها، يتنفس مثلها، يحكي حكايتها. وعندنا نحن الصورة هذه ملأها الشرع، ملأها حتى وهو يتعامل مع أعظم شخصية في الوجود، وهي شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أوقف له مرايا أمامه، مرايا هم الأنبياء، وقالوا فبهداه مقتدي. قال بل اتبع ملة إبراهيم، نسب ومع أن نسب الملة إليه، مع أنه هو التوحيد، ولكن نسب الملة إلى رجل. لماذا؟ لأن الفطرة تقوم على هذا، هذه فطرة. فنحن نريد أن نصنع المثال. وأنت تقرأ، هو لا تكفي الكلمة، الكلمة هذه قد تصنع شيئا كثيرا من الحق، لكنها كذلك لا يمكن أن تصنع التوازن لوحدها، ولا يمكن أن تصنع الدفق، دفق الإرادة لوحدها، ولا يمكن أن تدفع أنت عنك نوازع الشيطان إلا بوجود المثال. بدأ فعلها نفعلها، فعلها أبو بكر نسويها، إيش كذا؟ إيش أبو بكر مثله؟ بل هو جسمه أخف، وهكذا جسمه أخف، جسمه أضعف، وهكذا. فحينئذ لا يوجد في لا يوجد هناك جانب من جوانب الحياة إلا في الحياة إلا وقد امتلأ إسلاميا بمرآة لصورة تستطيع الدخول فيها. من هنا ضرورة المثال، لأن الاتباع ماذا؟ الاتباع هو إملاء لحاجة الفطرة الإنسانية. المثال هو إملاء لحاجة الفطرة الإنسانية التي هي الاتباع. لا بد، وهذا محمد رسول الله هي من أجل إملاء هذه الفطرة. لا إله إلا الله والتوحيد، الانخلاع القلبي من كل توكل، من كل طاعة، إلى هكذا. أنت تصبح موحدا خارجا عن سيطرة الأصنام والأوثان. وبعد ذلك أنت في حياتك لا بد من صورة تعيشها سلوكا وعملا، فيبدأ تتشكل لديك الصورة من خلال الشخوص المهتدية، من خلال الشخوص المهتدية. ولذلك هنا استدراك يسير ليس من قبيل التخطئة، إن الصحابة لم يصنعهم القرآن فقط، ولكن صنعهم المثال. كذلك ما قاله السيد رحمه الله في المعالم، قال جيل قرآني فريد، الذي صنع في الحقيقة، الذي لم يصنعهم فقط القرآن، ولكن صنعهم مع القرآن المثال، وهي الشخصية النبوية العظيمة التي أسرتهم. وكان هؤلاء الصحابة على درجات، فهناك من الصحابة الصغار من امتلأت مخيلتهم بالصحابة الكبار مثالا، كما كانت عند ابن عباس وعمر رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد امتلأت نفسه تعظيما لهذا الشخص لعمر، كان متابعا له يسأله ويتقفر وراءه ما يقول وما يسمع وما يفتي وما يحدث. هذه نقطة ننتهي منها. النقطة الثانية التي أجلتها وهي: ما هي قيمة المثال في ديننا؟ قيمة المثال في ديننا تبدأ بأنك لا يمكن أن تعبد الله إلا بالمثال، لا يمكن. ولك صلوا كما رأيتم يصلي، خذوا عني مناسككم. والشارع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبهداه مقتدي. وصار هؤلاء الأنبياء الصحابة الصغار من امتلأت مخيلتهم بالصحابة الكبار مثالا، كما كانت عند ابن عباس وعمر رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد امتلأت نفسه تعظيما لهذا الشخص لعمر، كان متابعا له يسأله ويتقفر وراءه ما يقول وما يسمع وما يفتي وما يحدث. هذه نقطة ننتهي منها. النقطة الثانية التي أجلتها وهي: ما هي قيمة المثال في ديننا؟ قيمة المثال في ديننا تبدأ بأنك لا يمكن أن تعبد الله إلا بالمثال، لا يمكن. ولك صلوا كما رأيتم يصلي، خذوا عني مناسككم. والشارع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبهداه مقتدي. وصار هؤلاء الأنبياء ركنا إيمانيا. الآن هل هؤلاء ذهبوا وبقيت أخبارهم؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عاش معه الصحابة، جاء التابعون عاشوا مع الصحابة وهكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في كل قرن سابقون، في كل قرن سابقون. الله يقيم من الرجال في الأوقات ما يكون هؤلاء هم معيار الحق. وهذا مما أخطأ فيه بعض الناس في عدم فهمهم بأن مذهب الصحابي هل يؤخذ بها ولا يؤخذ. أنا في الحقيقة لا أقول أن مذهب الصحابي حجة، ولكن لا أتكلم عن هذا الباب. أتكلم أن وجداء أن الناس في وقت من الأوقات لا يصح تمام دينهم، بل ربما لم يصح دينهم أساسا إلا بأن ينتموا لهذا الدين، ليس فقط نموذجا ذهنيا ولكن سلوكا عمليا واتباعا واقعيا في الدخول في جماعة المؤمنين ممن يكون فيها هؤلاء الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن سابقون. ولذلك أن يكون عثمان رضي الله عنه معيار الصلاح والتقوى في وقت الأوقات، وكما قالوا لم يجتمع حب علي وحب عثمان في قلب أحد إلا وكان من فحول الرجال. هذا فتنة تتعلق بالرجل الذي هو أمامك. أن يصبح الإمام أحمد في وقت من الأوقات هو معيار الإيمان أو معيار السنة، ما الذي جعله؟ هذه القاعدة التي نحن فيها، وهو أن في كل وقت لا ينبغي لرجل يقول: أنا لا يهمني، أنا الدين، أذهب للدين مباشرة، أنا لا يهمني الرجال. نقول له: صدقت، لا يوجد الحق المطلق إلا في الكتاب والسنة. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نتعامل معهم تعاملنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الرجال يجب حبهم، وإن إسقاطهم هو إسقاط المنهج. هذه انتهينا منها. وكل هذا يتعلق في أننا نتعامل مع قراءة تاريخنا تعامل الدين. النقطة الثالثة في هذا الباب: أننا نعجب، وحقا أننا نعجب، أن سورة الأحزاب بعد أن فرغت في حديثها عن أعظم فتنة أصابت المجتمع المدني بعد تكوينه، أعظم فتنة جاءت الجموع العربية المشركة من أجل القضاء على المدينة، وفتنة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى حتى زلزلت القلوب وحتى ظهر ما ظهر منها وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا وحصل ما حصل، ولم ينجهم إلا القدر الإلهي لعدم قدرتهم، وحدث ما حدث. وبعد أن يفرغ القرآن الكريم من حديثه عن الفتنة الخارجية الآتية القادمة الزاحفة من الخارج لاستئصال المدينة، فورا يقفز بنا القرآن إلى حديث عجيب، وهو حديث عن بيت النبوة. هكذا هي سورة الأحزاب. فبعد أن ينتهي الأمر ويقول إن الله على كل شيء قدير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، ويبدأ هذا الحديث الذي يتعلق بعلاقة هذا الإمام وهذا النبي وهذا العظيم لأمته، وهو حديث عن داخل الأسرة. ماذا يدلنا هذا؟ على ماذا؟ ما الذي ينبهنا هذا الأمر؟ ينبهنا أن والناس لا يعرفون هذا، لكن الحديث تشهد بأن هذا المعنى هو معنى قوي ومهم، وهو أن البناء الداخلي المتعلق ببيت هذا الإمام الفتنة فيه والبلاء فيه يعادل البلاء الخارجي، وأن سلامة هذا البناء مهم بالنسبة لتحقيق النصر، وأن الاهتمام به من أجل تصفيته وتربيته مهمة إيمانية، هي جزء من معركة الإنسان في هذا الوجود بين الحق والباطل. ومن أعجب مما يشهد على هذا أنه لما حدثت حادثة إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، الحديث الصحيح عمر يقول: كان بيني وبين الأنصاري اتفاق كما يقول أن أذهب للمدينة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد الذكر وأتعلم الحديث، ويوم آخر يذهب الأنصاري يتناول كما قال البخاري باب التناوب في طلب العلم، فاتفقوا إياه، واحد يذهب للعمل واحد يذهب للعلم. فطرق يقول طرق الأنصاري بيتي ليلة متأخرة، قال: أدرك هلك الناس. ماذا قال؟ هلك الناس. هذا تقييم الصحابة لوضع بيت النبوة. فقال له: وكانت غسان تنعل الإبل. غسان قبيلة غسانية للغساسنة في الشمال، لهم علاقة بالروم. وقال: كانت تنعل الإبل لغزونا. قال: أغزتنا غسان؟ شوف واضحينه. ما الذي حدث؟ ذهب إلى أن الأمر خطير جدا. قال: لا. قال: ما هو؟ قال: طلق رسول الله نساءه. فالصحابة يقيمون الفتنة بما يحدث في بيت النبوة كأن غسان قد غزتهم. وهذا كالذي ذكرناه، هذا التشطير لغزوة الأحزاب بين قضية الفتنة الخارجية القادمة بالجيوش وبين الفتنة الداخلية وتنقية العوامل المهيئة لها وتهيئة السبل المزيلة لأسباب الفتنة بأسبابها، فهذا عمل مهم جدا. ولذلك بهذا تعرف كما أن الله، هذه إيش نتيجة نخرج بها؟ ما النتيجة التي خرجنا بها؟ أنه كما نصر الله الصحابة والمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بتدمير الأحزاب وإزالة شرهم، كذلك نصر الله رسوله بماذا؟ بماذا؟ بتطهير بيته من أي فتنة أو أي شر يحدث فيه. وهذا من أعظم التزكية لبيت النبوة. كما أن الله حمى الإسلام وأبقاه قويا وانتصر وانقلبت المعركة من أن الصحابة يغزون إلى أن يغزو كما في الحديث أن نغزوهم ولا يغزونا، فكذلك الله عز وجل أزال كل خاطر شر يحدث في قلوب الناس أو في قلوب النساء الداخل مما لا يحقق أعظم درجة أعظم درجات الإيمان. ولذلك هذا العرض إن كنتن تردن الحياة الدنيا، وأنتم لا يمكن للكلمات أن تشرح نفسها إلا بمعرفة الواقع، لأنك لو جئت أنت الآن لبيت واحد ثري عنده زوجته ذهب في أيديها وبيته منعم فيه الكراسي وفي تحته السجاد والأضواء، فأنت تقول اسمع إما أن تقبلي هذه الحياة وإما أنك إذا كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالي لأطلقك ومع السلامة. فإذا أنت في هذا العرض ما هي الزينة؟ ما هو معيار الزينة؟ يعني هذا شيء متواضع لا قيمة له، ما ذكرته من السجاد، ذكرت من الكراسي، ذكرت من الطعام الجيد، فتكون الزينة هو والحياة الدنيا التي تطلبها المرأة شيء آخر. هي تنظر لمرأة لزوجة الوزير ولزوجة السارق الذي في الأعلى هو الذي يسرق المال، فهي تذهب إلى بيته ولا تجد إلا نعيما، وتجد فراشا وتجد ذهبا وتجد هذا البيت كله يعادل المطبخ في بيت السارق الوزير أو السارق العميل أو ما شابه ذلك، فهي تطلب هذه المرتبة العالية. حينئذ أنت عندما تقول لزوجتك إما أن تختاري ما أنا فيه أو الحياة الدنيا، فحينئذ كلمة الحياة الدنيا كلمة نسبية ليس لها معيارا واحدا. لكن لو أنت رأيت المجتمع المدني ما هي الحياة الدنيا التي بلا شك أن النساء والإنسان مطلقا لا يمكن أن يطلب شيئا لا مثال له حاضرا، لا يمكن. لما أنت تقول أريد أن أتنعم، قلوا يعني كيف تتنعم؟ قل مثل بيت فلان. يعني الصحابيات لا في بيوتهن شيء، وبيت النبي ليس فيه هذا الشيء، فنساء النبي يطمعن أن يكون في بيوتهن ما يقارب بيت الصحابية فيه شيء، لا أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بيوته فيسأل أفي كنا عندكن طعام، لا والذي باقي ما عندنا إلا ماء، ما عندهم. وأنا يا كنت أبيت الليلة أنا وبلال، يعني هو يعني ما يقول هو يعني وزوجاته، يعني أنه هو وزوجاته رضي الله، فيقول أبيت الليلة ثم الليلة ثم ثلاث ليال ثلاث أيام بلياليهن ما يملأ إبط بلال من الطعام، يعني الطعام مقصود به التمر أو الخبز، لو وضع تحت إبطه لملأ جوف إبطه. احنا ما لناش طبعا جوف إبط من كثر السمنة، نتكلم عن واحد نعير له لجوف إبطه جوف أو لإبطه جوف، فهو لو وضع هذا الطعام في ثلاث أيام أكلوه، لو وضع في جوف إبط بلال لكان إبط بلال في داخل التجويف الذي في داخل الإبط يسع أكثر مما وضع فيه. ومع ذلك فجاءت أحد قال هذا لا ينفع، يا هذه الحياة التي أنتن فيها يا إذا أردتن الحياة الدنيا وزينتها، يعني مثل من؟ مثل المثال الآخر، ماذا فيها؟ لا، الحديث عن هذا البيت الآخر هو حديث قطعا أنه متواضع لا شيء فيه. ولكن الذي أردت أن أقول بأن بناء البيت للداعي بناء هذا أولا يعرفنا، ولن نريد أن نطرق هذا الباب لأنه صار يقينيا في نفوس كل مؤمن أن الأحاديث والكلام في فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي، وأينما طرقت هذا الباب لا تجد إلا روعة وعظمة وجلالا وكمالا. هذا شيء لا يمكن، ولكن بعض الناس لتعودهم شم الباطل اذا وضع عليهم الطيب ماتوا. يقول لك واحد طول عمره بيشتغل بالعذراء، يوم الزواج حطوا عليه عطر مات. النار ولو سنين فقط ينضح العذراء من بيوت الخلاء. فهذا الرافضي الذي لا يعرف الا القذارة ولا يسمع الا السفالة، فلو وضع عليه حديث او سيق له حديث في فضل امهات المؤمنين واعظمهن في حياته صلى الله عليه وسلم هي عائشة، لو سيق له لمات، لأن هذا شأنه. ولكننا نتحدث بأن البناء القرآني لبيت النبوة هو بناء الكمال، وأن على الداعي أن يهتم في بنائه الداخلي اهتماما تاما. وأنا دائما أذكر لما في سورة القصص لما قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كان أول أمر أصدره الله بعد هذه المقدمة التي بنت قدر موسى عليه السلام مع فرعون في إزالة ملكه ونصر الله له ولبني إسرائيل، قال وأوحينا إلى أم موسى لأرضعيه. كان أول أمر هو الاهتمام. إياك أن تتنازل في موضوع بناء أسرتك، إياك أن تتنازل في موضوع أن تكون المرأة التي بجانبك على قدر المهمة التي رصدت نفسك لها، إياك. وإلا بعد ذلك لابد يوم من الأيام أن تهلك، أن تضعف، وأن تؤثر في اختياراتك وتؤثر في عملك وتؤثر في فيما رصدت نفسك له، إياك. هذا أمر لا تنازل فيه، لا ينبغي أن تقول أنا ربما أقبل وهكذا، فإذا رجعت من شأنك كما قال الله إن لك في النار سبحا طويلة، فأنت تسبح بين الناس بالدعوة والتعليم وشأن الصبر، ثم تعود إلى بيتك فلا تجد إلا النكد ولا تجد إلا صورة مماثلة لعالم الدنيا الذي تنفر الناس منه، وعالم الغلط الذي تحذر الناس منه، وعالم الشر الذي تقاتله في الخارج، ثم يكون هذا في بيتك أنت دمرت نفسك خلاص. ولذلك البناء الداخلي مهم، البناء الداخلي للداعي وللعالم وللمجاهد هذا أمر مهم. ولذلك أعود وأكرر اقرأوا سورة الأحزاب على هذا المعنى، كيف شطرت هذه السورة المعركة بشقيها، المعركة الداخلية في قضية تنظيف البيت من أي معوق من معوقات النصر ومعوق من معوقات العبادة ومعوق من معوقات الدار الآخرة، وكيف كذلك نصر الله عز وجل الصحابة في بإزالة العدو الخارجي إزالة كاملة قلبت وجه المعركة. لو فرغنا من هذه النقاط، لو فرغنا من هذه النقاط التي بين يدينا وهي الكلام العام، لماذا كيف نقرأ شخصية هذه الأم العظيمة؟ فكلاما عاما عن موضوع الأسرة، عن موضوع البيت، عن موضوع جلال بيت النبوة وعظمة هذا البيت واهتمام القرآن به. ولذلك الذين يريدون، لما نذهب إلى سورة النور فنجد أن المنافقين عندما وجدوا فقط ثغرة ليدخلوا فيها في الطعن في النبي، لم يجدوا إلا أن يطعنوا في زوجته، لم يجدوا إلا الطعن في زوجته عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما قالوا وصارت الفتنة العظيمة. وكما يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما علمنا أهل بيت أكثر كرامة لهذه الأمة وأكثر خيرا لهذه الأمة كما هو بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما من حادثة حدثت معهم إلا وكان في هذه الحادثة إرثا عظيما ورثته الأمة، كحادثة الإفك، التيمم الذي التيمم، وبفضل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والله يقيم من أهل الحق أسبابا، يقيم من أهل الحق أسبابا لنشر الخير، فيرتبط هذا الخير بهذه الأسباب من الرجال فيصبحوا معالم خير لهذه الأمة، يدعون لهم ويحبونهم ويتمنون لقاءهم وهكذا، ويرتقون في سلم العبودية لله عز وجل بالتقرب من هؤلاء الأشخاص. ولذلك في سورة النور لما حصل ما حصل من حديث الإفك، كانت هذه الشريعة العظيمة بسبب هذا الموقف. والمقصود بأنني أريد أن أعود وأقول بأن الطعن في المنهج يتضمن الطعن في الأشخاص، وإن الطعن في أشخاص المنهج هو طعن في المنهج. هذا لا يعني أنهم لا يخطئون، لكن هناك فرق بين خطأ يصبح في نفس الناظر المعرة. نحن نقول لما نقول أبو بكر أخطأ رضي الله عنه في هذه المسألة لأنه ليس معصوما، نقول عمر أخطأ في هذه المسألة، هل نتكلم عن أخطاء تصنع منها المعرة التي ينفر منها؟ ولذلك أعطوني، أنا قلت في درس سابق، أعطوني عالما واحدا من علماء أمتنا مهما رد على كل علمائنا، ما من عالم في تاريخنا إلا ورد عليه في أبواب العلم ونوقش وأخذت عليه مآخذ، لكن أعطوني عالما اتهم في عرضه، اتهم في ملاته الكفار، اتهم في دينه على جهة إسقاط دينه بالكلية. إن الله عز وجل أكرم من أن يجعل قادة هؤلاء هذه الأمة والذين هم سبب خيرها والذين هم سبب رفعتها ودفعها إلى الحق أن يجعلهم فتنة للناس، حيث تتعلق بهم القاذورات التي بها ينفر بها علم، ينفر بهذه القاذورات عن المنهج. الله أرحم من أن يفتن الناس هذه الفتنة. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، نحن عندما نتكلم الآن، نتكلم بعد هذا الحديث العام عن كلامنا عن الموقف من قراءتنا لتاريخ هذه الأمة، وأن نقرأها بعين العابد، بعين الباحث عن المثال يمتثل صورتهم في نفسه وفي حياته. المرء حين يأتي، لماذا عندما يأتيك أمر هو خيار بين الشجاعة وبين الجبن، فأنت تتذكر بيت شام أو تتذكر موقفا لصحابي؟ لماذا؟ لأن هذا هو الأمر الذي جبلت عليه. لماذا عندما يكون هناك مجال إما أن تبخل وإما أن تجود، فأنت تذكر صورة رجل جواد من أمتك أعطى؟ وهكذا عندما أنت تكسل عن أمر من أمر الطاعات، فتذكر صورة مثال تريد أن تلحق به من صورة أمتنا. وهذا يدل على ضرورة، نقول ضرورة بالركن من أركان الوجود وركن من أركان تكوين الشخصية الإسلامية، وهو وجود المثال. لو سأل سائل ما هو الركن الثالث من أركان تكوين الشخصية الإسلامية بعد الإيمان بالله هي التوحيد، وبعد الاتباع ما هي؟ وهو ذكر الدار الآخرة، وهو المقصد. أولا التوحيد وهو البراءة من الشرك والأصنام والأوثان، ثاني اتباع وهو تحقيق المثال، ثالثا المقصد وهو أن يكون أمام ناظر المسلم في بناء شخصيته أن يكون هناك لقاء الله عز وجل الدار الآخرة. وهذه لو رجعتم، انتبهوا، كل لو رجعتم إلى القرآن المكي لما وجدتم في القرآن المكي لهذه الأمور. القرآن المكي كله يقوم على هذه العمد الثلاثة، وهي الإيمان، التوحيد وما يتعلق به، وثاني الاتباع، ومن داخله الأخلاق، أصول الأخلاق، الاتباع وأصول الأخلاق، وثالثا وهو تحقيق المقصد وتعيينه وهو الدار الآخرة. الآن بقي الحديث عن هذه الأمة العظيمة. هذا المثال النبوي، وهذا المثال الشريف، وهذا المثال العظيم، وهو مثال أمنا عائشة. بالنظر إلى هذه الشخصية باعتبار خصوصيتها. ما هو المطلوب؟ كيف نقرأ هذه الشخصية؟ الذي فعله الإمام الزركشي أنه أحضر الروايات، وهذا الأمر وهو مهم جدا لمن، لأصحاب، انتبهوا، لأصحاب المرحلة الأولى في التاريخ. ما فعله أئمتنا هو نموذج ما يفعله المؤرخ. الآن الناس يقولون ويكذبون لأنهم جهلة، يقولون بأن المؤرخين القدماء كان دورهم فقط الرواية، نقله. نقول هذا هو قمة إخلاص وصدق المراحل الأولى في تثبيت التاريخ. التاريخ أولا قبل أن تحصل به العبرة لا بد أن يحصل به التوثيق. قبل أن ما تبحث عن العبرة والفوائد يجب أن توثق، ولذلك ماذا قالوا؟ أثبت العاش ثم أنقش، التقميش ثم التفتيش، أولا جمع. هذه قواعد. أولا أنت تثبت الفعل التاريخي حدث أو لم يحدث، بعد ذلك تنطلق منه إلى حاجتك منه. وذلك ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الرواية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله التابعون من رواية هذه الأحاديث وهذا التاريخ ومن رواية سيرة الصحابة، وهكذا ما فعله المؤرخون ابتداء من توثيق الخبر دون تدخل الراوي فيه تحليلا وغير تحليل واستفادة وعبرة، فهذا تركوه لك، قبل أنت ما تبحث عن العبرة والفوائد يجب أن توثق، ولذلك ماذا قالوا؟ أثبت العاش ثم أنقش، التقميش ثم التفتيش، أولا جمع. هذه قواعد. أولا أنت تثبت الفعل التاريخي حدث أو لم يحدث، بعد ذلك تنطلق منه إلى حاجتك منه. وذلك ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الرواية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله التابعون من رواية هذه الأحاديث وهذا التاريخ ومن رواية سيرة الصحابة، وهكذا ما فعله المؤرخون ابتداء من توثيق الخبر دون تدخل الراوي فيه تحليلا وغير تحليل واستفادة وعبرة، فهذا تركوه لك، وأنا أنبه على أن على قضية مهمة، على أن الذين كتبوا هذا التاريخ كانوا يحسنون الظن بهذه الأمة حقيقة. وأنا أضرب مثالا أكرره، لماذا التنقيط؟ يظن بعض الناس أن العرب لا تنقط الكلام، وإنما التنقيط في أصوله، هو أمر طارئ على اللغة العربية، وهذا خطأ. الصواب أن الحروف العربية منقطة في أصولها، لكن السؤال لماذا لم يكونوا ينقطون الحروف التي هي معجمة ويبقون المهملة؟ السبب لأنهم كانوا لا يتصورون أن يأتي غبي فيخلط بين المنقط، بين المعجم والمهمل. والحال لو أنك جئت لمهندس وأردت أن تشرح له خارطة بيت، هو مهندس خبير له 30 سنة في البناء وقراءة الخرائط، وأرسلت له رسالة فيها مخطط بيت، وجعلت تشرح له كل خط فيها ما هو، ماذا يعني هذا الكلام؟ أنت تحتقره، وينظر فيه يقول هذا الرجل يحتقرني لأنه يفصل ما هو معلوم لدي، أرسلها أنا أفهمها. فلذلك حين تعامل العالم طبعا منه بأنه يعرف المدلولات، يعرف الكلمات. وأنت تصور أن عربيا قديما تضع له كذلك ماذا التنوين والإعراب وحرف وتضع له إشارة الجر وإشارة النصب وإشارة الرفع، يقول لك الرجل واضح أنه استهبلني، واضح أنه بيتعامل معي أنه رجل أعجمي لا أعرف العربية شيئا. فمشكلة علمائنا، فهذه مشكلة في الحقيقة، أن علماءنا الأقدمين كانوا يحسنون الظن بهذه الأمة وبمن كتبوا لهم الكتب، حتى وقد أحسنوا وتعاملوا مع زمانهم التعامل اللائق، لكنهم لم يعرفوا أنها ستصير إلينا، فسنحتاج أن نتعلم أن نضع النقط، وفوق النقط كذلك ماذا؟ الإشارة، وبعد الإشارة الشرح في الأسفل، وبعد الشرح في الأسفل مع ذلك نحتاج إلى مزيد شرح وبيان ووضع ضوابط جديدة. اليوم نحتاج ضوابط جديدة، حتى أننا الآن ماذا يفعلون؟ يفعلون أنهم يلونون المصاحف. ليش يلونونها؟ نقول لك هذا إخفاء وهذا إظهار، وهذا يعني زدنا على الشرح شرح. ولماذا؟ لأن هذا مستوانا، هذا مستوانا. فالمساكين علماؤنا كانوا يضعون الكتب ويتركون ألغازها ومهمات استكشافها للعلماء، يبذرون، يقولون أنتم تفهمون علينا، ولكنها صارت إلينا، فصارت المسألة عندنا الآن لأننا لم نفهم مرادهم دعينا جهلهم، للأسف دعينا جهلهم. يعني الآن أذكر لكم مثالا، نحن دائما دائما نبرئ الإمام الطبري في تاريخ، نقول نحضر عبارته في أول الكتاب على أنه هكذا وصلتني الأخبار، فالعهدة كما يقول على الراوي، العهدة على الراوي، هكذا وصلني. ومسكين بتعامل مع علماء ينظرون في الأسانيد فيعرفون الرجال ويعرفون الأخبار ويعرفون كيف يحكمون على الخبر قبولا وردا إلى آخره، كما فعل ابن خلدون. ابن خلدون لما جاء وكتب التاريخ ووضع له مقدمته ووضع الضوابط، غير الضوابط هذا ابن خلدون، ووضع ضوابط أخرى في نقد المتن غير ضوابط المحدثين والمؤرخين في ضبط ونقد السند، ويقول الناس كانوا لا يصدقون هذه الأخبار لأن القواعد عندهم كذا وكذا وكذا، يذكر هذه الضوابط، فهو يتعامل مع علماء يعرفونها، لكنها صارت إلينا أولا حتى ما هو ضابط جلي من نقد السند لم تعد الأمة تفهمه. إيش الأسانيد؟ شو هذه؟ عن عن عن عن عن. وحين يشرحونها للطلبة يشرحونها بالطريقة التي تعرفونها، وأما نقد المتن فصار عيبا في المدرسة المدارس المعاصرة، يفعله البعض على جهة الإفراط في نقد المتن بلا ضوابط علمية، أو أنهم يحرمون البت، يحرمون كليا نقد المتن، وهذه ليست لا هذه طريقة علمية ولا هذه طريقة علمية، ليست هذه من طرائق العلماء في شيء. رد النصوص بمجرد الاحتمالات العقلية باطل، رد النصوص بمجرد الاحتمالات المبنية على الهوى بغير ضوابط العلم وقواعده غلط، وكذلك عدم نقد المتن بالقواعد العلمية غلط. القصد بأن العلماء حين يذكرون لنا أحاديث عائشة وفضائل عائشة إنما يتركونها لنا، يتركونها لنا، حتى انهم حين يشرحونها على جهتي، يعني الكتب التي بين ايدينا من تفسير القران عامه، ويقوم على شرح الالفاظ فقط، شرح الالفاظ، لانها صارت غريبه. واما ما يطلب من القران على جهه الاعتبار وعلى جهه العلم وعلى جهه اثاره في النفس وعلى صدى هذه الكلمه من العلم في نفس القارئ ونفس العالم، هذه لا يتكلمون عنها، لأنه لو تكلموا عنها لاحتاجت كل سورة إلى مقدار تفسير الطبري. يعني البقرة بنفسها تحتاج إلى مقدار تفسير الطبري لوحدها، لكنه يقول هذه الرواية جاءت هكذا. ولذلك عندما نقرأ الآن ما جمعه الإمام الزركشي، هو يريد أن يقول هكذا وردت، وأخذ جانبا وهو جمعه في نصوص عائشة، وهي التي بارزة، التي تتعلق بأنها ردت على الصحابة. وأما جوانب العلوم التي تحويها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ما يقارب 1200 حديث، هذه تحوي من جوانب العلوم الكثير، لكنه اختار ماذا؟ اختار جانبا واحدا، وهو ما ردت به عائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة في مسائل العلم والأخبار، كمن يريد أن يقرأ شخصية الخليل رضي الله صلى الله عليه وسلم، شخصية الخليل صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهو هذه شخصية ممتلئة، شخصية عظيمة، شخصية تحوي شمول الإنسان من كونه فتى إلى أن شخ وكبر، صحيح؟ وصار له الأبناء، وهكذا حتى أن الملائكة مروا عليه السلام وهو قد بلغ من الكبر عتية، ولكن لما بشر بالولد زوجة وامرأته قائمة فضحكت، فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت ألد وأنا عجوزي ألد وأنا عجوز وهذا بعلي. يعني تحدث القرآن عن هذه الشخصية من كونه سمعنا فتى يذكرهم يقال فتى، فأنت عندما تريد أن تبحث عن هذه الشخصية ربما تبحث عن جانب من جوانب عظمة هذه الشخصية، وهي كونه مناظرا قويا جلدا مفحما حكيما في إثبات الحق من جهة العقل، لأن الكافر الذي أمامه لا هو مكذب لكونه يتحدث بسم الله. كيف يتحدث إبراهيم عليه السلام تحدثا عظيما عن الإيمان من جهة العقل؟ ولكن الزركشي هنا يبحث مسألة فقط، يجمع لنا مسألة وهي ما استدركته عائشة، استدركته عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنها. هذه الشخصية شخصية عظيمة، وهي شخصية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي في الحقيقة لا أريد أن أطبق بعض المناهج، لأن العقاد لما جاء إلى عبقرية علي رضي الله تعالى عنه وقال يكفي، قال كلمة، قال يكفي للرجل أن يكون عظيما أن يفترق الناس في هذا الافتراق بين مؤله له وبين مكفر له، انظر هذه المفارقة العجيبة. فلذلك أن تحدث هذه الشخصية هذه الآثار العظيمة في أمتنا علما وفقها وعقلا، وأن تكون مثل هذا، فهذه ليست بالشخصيتين التي يعني تبحث بحثا عاديا، لابد أن نلجأ إليها. ولكن أنا الذي استوقفني كلمة وأرجو أن توضع وأن نتعلمها، لأن العلم بالتعلم، استوقفتني كلمة سعيد الأفغاني. وسعيد الأفغاني هو إحدى أساتذة اللغة العربية الكبار في هذا العصر، ولكن حصل ما حصل أنه تفرغ للجامعات وغير ذلك، ولكن كتبه تدل على عظم هذا الرجل وعلى علمه، وأنا يحضرني قصة وأحب أن أحدثكم عنها. قبل أن أحدثكم عن قصة سعيد الأفغاني مع راتب النفاخ، لأن فيها الفائدة التربوية تلزمنا هذه الأيام وترطب الحديث الجاف ربما في هذا الباب. قال سعيد الأفغاني عنها، قال عنها شخصية أو امرأة طلعة، رأيتم هذه اللفظ؟ وهو الذي يسمى في هذا الزمان بحب الاستطلاع، وهي هذه القضية هي قاعدة العلم، أن يكون المرء بحاثا متقفرا سائلا مدققا يحب أن يخوض في كل شيء وأن يستوعب كل شيء، هذه قاعدة العلم. إذا وجد هذا، ولذلك مما يذكر بأن الطفل إذا أعطيته اللعبة فجئت له بعد شهر وهي كما هي لم تكسر، فاعلم أنه غبي، لابد أن تأتي إليه بعد مدة وقد كسرها، لماذا؟ يريد أن يبحث في داخلها، يسأل شو جوه، كيف تتحرك هاي جوه؟ فأنت تراه مخربا وبالحقيقة هو مستطلعا ومتعلما. ومرات أنا أعجب من المفارقات التربويين، ذكرت لكم لا بأس أن أذكر هذا في التربية وهي جزء من دمار شخصيتنا، لما ذكرت لكم كتاب حياتي في الفن لستانسلافسكي الذي ذكرته ربما في الدرس الفائت، استوقفتني كلمة في التربية، قلت لكم هو كتاب كبير لكن استفدت منه يمكن في ثلاثة وأربع مواطن يتحدث عن بنت، يتحدث عن بنت، هم يعتبرون هذا من الفنون العظيمة، أنت تعتبره من المفاسد العظيمة، وهو مفاسد في الحقيقة. وعلى ذكر فأرسطو، حتى أرسطو قديما يعتبر أن الفنون لا قيمة ولا أهمية لها في بناء الحضارات. حتى أرسطو حتى ما يزعلوش علينا يعني. والحقيقة وهذا هذه حقيقة، أن الفنون في الحقيقة هي مفسدة للحضارات، هي مدمرة للحضارات، بل إن من أسباب فساد ودمار الحضارة الإسلامية في الأندلس هو انتشار ما يسمونه رقي الإنسانية. وذاك الأهرامات هذه التي يمدحونها أنها تراثا إنسانيا وفن إنسانيا، هي في الحقيقة جريمة إنسانية، لأنهم يغفلون كم مات فيها من مئات الآلاف وعشرات الآلاف في بناء حجارة ماذا استفاد منها الوجود. لكن لا بأس أن يموت مئات الآلاف وعشرات الآلاف ليقول الناس كان هناك ملك عظيم بنى هذه الحجارة. مفاهيمهم في القيم مقلوبة. القصد بأنه يتحدث عن بنت، وهذه حتى بعض الأطفال ربما يقول والله الشيخ بشجعنا نكسر اللعب، فبتجيهم جانب ثاني حتى نوازيه. يقول هذا سلافسكي، يقول بأن هناك مدربا للباليه، وكان هناك بنت يطمع أن تكون هي مميزة فيه باعتبار هي فنا راقيا في مجتمعاتها، مجتمعات العائلات الكبيرة ترسل البنات لتعلمه، ويفرحون كما يفرح العرب بالشاعر إذا ظهرت واحدة صاحبة موهبة في هذا. فيقول كنت أعجب، يقول هذا الكاتب المسرحي، يقول كنت أعجب لهذا المربي وقد رأى البنت في وسط حديقة البيت وقد استغرقت في اللعب. مفهوم؟ قال في اللعب تلعب مع أقرانها مع صديقاتها، قال وقد استغرقت في اللعب، يأخذها في هذا الوقت من الاستغراق ليجبرها على التعلم والتدرب. وهو يعلق بعد ذلك، سأل هذا الأستاذ هذا حتى سأله، قال حتى تقوى عندها إرادة العمل. العكس هو الناس، لو أنك سألت واحدا لوجدت العكس، اتركه الآن حتى يتفرغ ذهنه، قال لا، حتى أعلمه كيف ينتشل نفسه من أقوى المرغوبات لديه ليذهب إلى أداء الواجب وهو مستغرق في لعبه ولهوه، وأنت تأخذه من أجل حد الدرب أنه يتصبح لديه الإرادة في أن يقبل على الواجب الملقى عليه وهو في أشد حالاته. وهذه نحن نمارسها في الصلاة، حين للمرة نمارسها تفضل، ما في ضرورة تروح تطبقها أنت في جوانب كثيرة تطبقها، ولكن هي مطبقة في الصلاة. يكون في أشد حالات العمل والاستغراق أو اللعب أو كذا، فتأتي الصلاة فكأنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يعرفنا، يخرج إلى البيت ولا يلتفت إلى شيء. هذه من تقوية الإرادة في أداء الواجب. نذهب للأستاذ. المهم أنه وصف أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها طلعة. ماذا لا طلعة يعني؟ يعني أنها متطلعة. وذلك كانت عروة بن الزبير، هذا كنت أتمنى، ولا يجوز لأحد أن يقرأ سيرة أمنا عائشة حتى يقرأ هذه الشخصية. وعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء، وأسماء أكبر من عائشة، عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا عروة يقول أنا أعجب، أقول فقيهة، أقول محدثة، أقول عالمة فأفهم، أقول تعلم الشعر، أقول أبوها فلان، لكن كيف تعرف عائشة الطب؟ فهي تفسر له أن الأعراب كانوا يأتون فيصبون الأدوية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تراقب، الملاحظة تراقب. كم منا واحد يوم من الأيام راقب حركة طبيب حتى يصبح هو الطبيب، حركة فاعل حتى يصبح هو الفاعل. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي ذات الشخصية القوية طلعة. وأنا لا أريد أن أفوت عليكم قصة الأستاذ سعيد الأغواني لما فيها من تربية. يوما هناك شخصية أدبية عظيمة حققت بعض الكتب الأدبية اسمه احمد راتب النفاخ، وهذا كان بينه وبين سعيد صداقة مع تنافس، لكنها صداقة الكبار وتنافس الكبار، صداقة الكبار وتنافس الكبار. وسعيد له أنا أدرس في الجامعة، يعني كما يقول أنا مبحبح شوي. وأحمد راتب النفاخ ما له عمل، مسكين فقير. فتخاصم يوما أمام محل خير الدين والي، تسمعون خير الدين والي صاحب الشعر الذي كتب عن المولد النبوي ليسد فراغ الدلائل الخيرات الذي فيه الضلالات والانحرافات. القائد الذي فيه كتاب، له كتاب عن المساجد وكذا، وله شعر معروف. فتخاصما يوما وتشاتما على ما يتشاتم به الكبار، سبوا على بعض، فتخاصم كل واحد قام لبيته. أحمد راتب النفاخ جعان، بده ياكل، ما معه اموال. اين يذهب؟ لابد يذهب لصديقي سيد افغاني، البارح سب عليه، ايش يصنع؟ المهم يعني لابد ان يذهب لمكتب سيد افغاني في الجامعه دمشق ويطلب منه المال. فجاء احمد راتب النفاخ، طرق الباب مكتب سعد الأفغاني، طرق الباب علي وفتح الباب بسرعة، قال له لا بدي 200 ورقة. فسعد الأفغاني تناول من الجرار 200 ورقة، طايق قال اطلع برا، امشي، وسب عليه وطلع 200 ورقة. هذه خصومة الكبار. يعني على ما فيها، لكن فيها الوفاء وفيها الرجولة وفيها الحب بين هؤلاء. القصد بأن لو قرأنا هذا الكتاب فنجد التالي في شخصية أمنا، أنها أولا كما ذكر أنها طلع، أنها امرأة عظيمة في نفسها، وهذا أمر مهم. إن الإناء له دور مهم في الذي يوضع فيه، يشكله بلونه. ولو كان الصحابة رضي الله عنهم جبناء لتشكل الإسلام بصورتهم بإنائهم، ولو كان الصحابة بخلاء لتشكل الإسلام ببخلهم، ولو كان الصحابة في أصلهم أهل كذب، حتى يقول أبو سفيان رضي الله عنه ولولا أن يؤثر على الكذب لكذب فيها. فلو كان تشكل الإسلام بصورتهم، فإن الإسلام العظيم في جوهره لم يكن في واقع الأمر ليكون عظيما لولا أن الصحابة عظماء. ولا يمكن أن يكون هذا الإسلام عظيما نزل في أواني قذرة، ولا يمكن أن يكون هذا الدين عظيما ونزل في بيت لا يستحق أن ينسب إليه، لا يمكن. ولذلك هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيها الشخصية العظيمة في داخلها في نفسيتها، وهذا ما ينبغي أن نهتم به. أولا أن نصيغ شخصية المسلم في نفسيته قبل أن نصيغ شخصية المسلم في علومه. وما حاولته في كل كتبي التي كتبتها في السجن خاصة، وهو الاهتمام بالجانب النفسي في صياغة الشخصية المسلمة. نحن مشكلتنا اليوم ليست في العلوم، وأنا أقول لكم إن أجبن الناس يستطيع أن يجد في الإسلام ما يجعل الإسلام جبانا أو قريبا من الجبان، والبخيل يصنعه كذلك إسلاما بخيلا، وهكذا. فيمكن، والدليل، وأنا دائما أقول العجيب أن الذي يجاهد يقول قال ابن تيمية، صحيح؟ والذي يمال الحكام ويناصرهم ويكون حذاء لهم يقول قال ابن تيمية، والذي يدخل البرلمانات يقول قال ابن تيمية، والذي يكفر الذي يدخل البنات يقول قال ابن تيمية، كلهم يقولون قال ابن تيمية. حق، أليس هذا حق؟ بلى، هذا حق. إذا ما هي المشكلة؟ إذا المشكلة أن الناس كيف يتلقون العلوم. وأنا أقول دائما إن الفكرة الواحدة تتغير إذا تغيرت، إذا تغيرت بيئتها. والدليل أنك تضع العصا في الماء فتنظر للعصا أنها مكسورة، لماذا تغيرت صورة العصا؟ لأن كثافة الماء تختلف عن كثافة الهواء. وهكذا الأفكار، الأفكار تكون عندك على شكل، تنقلها من خلال البيان لشخص آخر، هذه الأفكار تنكسر. إذا لم تكن النفسية واحدة، إذا لم تكن كثافة النفس في التلقي واحدة. ولذلك البناء النفسي هذا قد يقول قائل ما دوره في القراءة؟ هذا أهم شيء، ومن هنا تنشأ لا بأس، هذا مهم جدا، فساد القراءة الانتقائية. أنا أجلتها وقاصدا، وهو أن الأمر للأسف لماذا القراءة لا تنشئ حالة واحدة مع أنها قد تكون ضارة فتنشئ ضررا أو مهدية فتنشئ هداية؟ السبب هو وجود القراءة الانتقائية. ما هي أسس القراءة الانتقائية؟ أنك تقرأ كلاما طويلا فلا يعلق في ذهنك إلا ما تحب ويلائم نفسيتك. وأما ما أتى من المعارف والمعالم على خلاف ما تحب وتحب نفسيتك، إما أن تنساه وتضع يدك عليه مبعدا عن عينيك، وإما أن تبدأ بتأويله. هذه هي مفاسد القراءة الانتقائية. والدليل أنك أنت مثلا تريد فكرة ما، يعني أنت لو تقرأ ابن تيمية فأنت تبحث، لو كنت مثلا مرجيا فتبحث عن كلمة فيها، يعني لو قريب من هذا المعنى، لو كنت مكفرا مغاليا فأنت لا تلتفت إلى كلام الآخر، تؤوله أو لا تتم له، فتقول والله هذه الكلمة يا شيخ، هذه الكلمة التي أبحث عنها. هو يقرأ الأخبار فلا يهتم إلا بالخبر الذي يؤيد نفسيته. هذه القراءة ماذا؟ انتقائية. هذه قراءة فاسدة، هذه قراءة جاهلة. المطلوب هو القراءة الشاملة. ولذلك نحن نعلم أن الصحابة لهم النفسية التي تلائم الحق الذي نزل عليها، فالتقت كثافة الحق في النص مع كثافة الحق في النفس، فلم يحصل انكسار. بعدين شو اللي صار بعدهم؟ شو اللي صار؟ تغيرت الكثافة. النص بقي على ما فيه من كثافة الحق فيه، ولكن تغيرت كثافة النفس فحصل انكسار. النصوص صارت مقلوبة. هذا الذي ينشئ التأويل. وهذه إحدى صور القراءة المتهافتة الفاسدة، وهي بجانب من الجوانب هي القراءة الانتقائية. ولذلك من أهم ما ينبغي أن نفهمه في قراءتنا وتعلمنا لحالة الصحابة ولحالة العلماء أن نقرأ نفسيتهم. كيف يمكن إدراك نفسية العلماء؟ كيف يمكن؟ وذلك بالنظر إليهم وإلى اختيار، فلم يحصل انكسار. بعدين شو اللي صار بعدهم؟ شو اللي صار؟ تغيرت الكثافة. النص بقي على ما فيه من كثافة الحق فيه، ولكن تغيرت كثافة النفس فحصل انكسار. النصوص صارت مقلوبة. هذا الذي ينشئ التأويل. وهذه إحدى صور القراءة المتهافتة الفاسدة، وهي بجانب من الجوانب هي القراءة الانتقائية. ولذلك من أهم ما ينبغي أن نفهمه في قراءتنا وتعلمنا لحالة الصحابة ولحالة العلماء أن نقرأ نفسيتهم. كيف يمكن إدراك نفسية العلماء؟ كيف يمكن؟ وذلك بالنظر إليهم وإلى اختياراتهم. اختياراتهم، أنت تجد العلماء في نفوسهم وفي أصل تربيتهم وفي نزعتهم يحبون الجلاء والوضوح، لا يحبون التعمية. تجد في نفوسهم محبة الحق، تجد في نفوسهم الاستعداد، انتبهوا لها، تجد في نفوسهم استعداد دفع الماديات مقابل الأفكار والحكم. هذه قضية كاملة في نفس العالم، هذه قضية مهمة جدا في نفس العالم. كيف؟ أنه مستعد أن يدفع المال ويدفع الوقت ويتخلى عن كل زهرات الدنيا مقابل أن يتعلم حكمة. ومن هنا نشأ الطلب، الرحلة في طلب الحديث. نشأ عند علمائنا محبة الفقر مقابل العلم أن ينسب العلم. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم العلماء. اليوم طبعا إما أن الفقر قد تغير وإما أن العلماء قد تغيروا. يمكن الفقر صار شيء آخر غير مبدأه والناس بغيرهم بعدهم. الفقر غير مبدأه. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم العلماء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك لإخائي. بيني وبينهم عقد أنا ما بنقضه هم نقضوه. ولذلك أيها الإخوة الأحبة في طريقتنا في قراءتنا لتاريخنا وفي قراءتنا التي تصنع لنا شخصية مسلمة مهتدية متوازنة وشخصية عاملة، لأن العلم في ديننا وهذه وجه الحديث فيها، العلم في ديننا ليس إنتاجا عقليا بل هو تربية إرادة. العلم في ديننا تربية إرادة، ينشئ الفعل وينشئ الإقدام وينشئ اختيار المكارم والمحاسن. هذا هو العلم. فعلينا أن نهتم بالتربية النفسية، لا على ما يقول التربية النفسية التي يقولها الخصوم، ولكن نقصد بها المفهوم الفطري، وذلك بأن نقوم اختيارات أبنائنا ونفوسنا، نقومها على المعالم الصحيحة، نقومها على قبول الحق، نقومها على الصدق، نقومها على أن على على على أن الأمور لا تأتي إلا بجهاد، نقومها على أن الإرادة هي الإنسان. أنت من غير إرادة. علينا أن نميت الكسل، علينا أن نميت ما يسمى بالتسويف، جريمة كبرى هذا التسويف. هذه الشخصية هي مثال لنا، شخصية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها هي مثال لنا في هذا الباب. ومن أهم ما ينبغي أن نعلمه، وهذه قلتها سابقا لكنها مهمة، وهو تضعونها وأختم بها وهي مهمة، على العالم والقائد والكبير في تاريخ أمته أن يعرف قيمته. وأي إذهاب، أي إذهاب لهذا المعنى من نفس العالم والقائد والمربي يعني التواضع البارد. مش هناك في عندنا ورع بارد، في تواضع بارد. فعائشة رضي الله عنها كانت تعلم قيمتها، ولذلك هذا جواب على سؤال أحد الإخوة، لماذا كانت تشدد مرات في تشدد كما رأينا في الكتاب، مرات نجد شدة في جوابها وفي استدراكها على المخالف، لأنها تعلم قيمتها في سلسلة حلقات الحق في زمانها. تعرف قيمتها، تعرف أنه هذا موضعها، كما ذكرنا ذلك مرة عن عمر رضي الله عنه. فلو نزلت هذه المعالم من نفسية عمر لما أصلح. أقول كيف أنا أرد على أبي بكر؟ كيف أرد على هؤلاء المشهود لهم بالجنة؟ أنا وهو متواضع، هو يشك في نفسه أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، ويتعامل مع شخصيات أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة، ويشك في نفسه، ومع ذلك هو يعرف قيمته خلال هذه الحقبة. أين دوره؟ فهذه المعالم النفسية في هذه الشخصية العظيمة تنبئنا على قضية ننتهي منها، وهو أن القارئ لشخصية أمنا عائشة رضي الله عنها يجد مثال الشخصية الإنسانية في كل تجلياتها. ذلك لأننا نتعامل نحن الرجال مع امرأة، وركن المرأة في تاريخ البشرية هو الغيرة. أضع دائرة حول الحرف المناسب. فنتعامل مع امرأة رضي الله تعالى عنها، ونحن نعرف في أبيت النبوة النساء وإن الغيرة هي مع مبدأ العلم والقوة في الحق وبركة الخير وقبول الدار الآخرة والزهد والورع في هذه الشخصية العظيمة. وأهم قضية فيها هي شخصية العلم، شخصية عائشة هي شخصية العلم. ولكننا كذلك لابد أن ننتبه إلى أننا نتعامل مع شخصية أنثوية، يعني إنسان امرأة، فهذه هي القضية يجب أن نراعيها وأن نهتم بها، وهي تنبئنا أننا نتعامل مع بشر لم يخرجوا عن بشريتهم، وذلك الولاية بشرية. الولاية ليست ملائكية، الولاية ماذا؟ بشرية. وأنا يعجبني أن ليت أحد طلبة العلم يجمعها لنا، أن يجمع لنا أفعال أبي بكر المضحكة. أنا ذكرت يوما شيئا عنها، كيف إذا غضب فعل، ماذا يفعل أبو بكر إذا غضب، وفي ذلك قصص مع ابنته عائشة رضي الله عنها. فهناك أعظم الأولياء في البشرية منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى يوم قيامة القيامة ودمار الأرض بعد الأنبياء هو أبو بكر. ومع ذلك نحن أمام شخصية إنسانية، فعلينا أن نتعامل مع الأولياء والصالحين على هذا الاعتبار. وإذا أراد المخالف أن يسب على هذه الشخصية بما جبلت عليه من إنسانية فهو أمام حالتين: إما أن الشخصية التي يعظمها لا وجود لها، لأنه يتعامل مع مثال، مش المثال بقول الشيخ ما طار يا شيخ، الشيخ ما طار، ولكن شو اللي صار؟ تلاميذه طيروا. فهذا لأنه يرى شخصية إنسانية فهو الإمام عنده، هو إمام عظيم فهو خارج الإنسانية، فهذا واحد، هذا حالة الذي يريد أن يسب. وإما أنه قذر لا دين عنده، قدر لا عنده، وهو لا يعرف الإنسانية في تجلياتها الإيمانية العظيمة، أنها لا تنخلع من إنسانيتها. ونحن نرى أن هذا الأب العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، كما روى عبد العاص فيما أظن، قال أبوها. فهذا بيت مبارك. إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، فلندعوه بما هو من الإيمان من أعمالنا. وإننا والله لا متيقنون على أن أعظم أعمالنا بعد التوحيد واتباع السنة هو محبتنا لهؤلاء الأولياء ولهؤلاء العظماء وهم الصحابة، وعلى رأسهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبنا لأمنا ولأمهاتنا أمهات المؤمنين ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وترحمنا. واحد فقط سأل، قال يقول يكرر الأستاذ المحقق كلمة السيدة عائشة. نعم، الجواب أن رسول الله هو سيدنا وأمهاتنا هم سيداتنا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة السيد لأن السيد المطلق هو الله، ولكن السيد النسبي هو من هو سيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وأمنا هي سيدتنا، بمعنى السيد بمعنى الذي إذا أمر أطاع، والأب إذا أمر أطاع، والوالد إذا أمر أطاع، والسيد على عبده أو على أمته إذا أمر أطاع، لكن السيد المطلق هو الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، ورأى في ذلك شيئا موحيا بما يخدش التوحيد، نهاه عن ذلك. وأما أنه سيدنا فسيدنا وأمهاتنا سيداتنا، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. يكفي مما يؤكد أن، وهذا يؤكد أن السب وقذف أمنا رضي الله تعالى عنها من الكفر، وهذا بإجماع. لو أن رجل اتهم أمنا عائشة بما برأها الله عز وجل فيه فقد كفر، ومن ذلك الخوئي فقد زعم في تفسيره عليه من الله ما يستحق، وهو رافضي يزعم البعض أنه من المعتدلين، ومع ذلك يقول فإن الله قد برأها حكما وليس واقعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله. فيكم الحمد لله رب العالمين. الكتاب هل عنده شيء آخر؟ طيب على القاعدة الأولى عندنا كتاب نذور العولمة اللي يحيى زلو نذور العولمة. إذا على القاعدة إذا لم نجد الكتاب وهو موجود أظن أن صاحبه حي ما زال حي ومقيم أظن هنا في الأردن. نذر العولمة ليحيى زلوم. نذر العولمة. سؤال لا بس نؤكد أولا الكتاب ثم إن شاء الله نعود للأسئلة فيما بقي معنا من الوقت. إذا عرفتم الكتاب القادم هو كتاب نذر العولمة ليحيى زلوم إن شاء الله تعالى. تفضل الآن شيخ. أول سؤالان إذا تكرمت كتاب في مجال الوقت. تفضل. الأول ذكرت شيخنا أنه ينبغي حتى نقع في موضوع القراءة الانتقائية ويش عندنا فسادا في القراءة أن تكون الكثافة النفسية متقاربة نوعا ما في الحق وفي قبوله عند الآخر، ولكن ما هي السبل في يعني تطوير هذه الكثافة النفسية في تلقي الحق حتى لا تنشأ عندنا القراءة الانتقائية؟ هذه أولا. شيخنا الثاني هي مسألة، وهذا أولا عرقان حتى أجيب عليه. شو سجل لي أنا الدرس القادم وسجله حتى يبدأ به. وفي إشارات سريعة شيخ. الحقيقة الذي يضاد الحق دائما هو الهوى. يقول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وجعل مقابل الظن وما تهوى الأنفس قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلا ينشأ ضلال في الوجود إلا وهو قائم على الاثنين معا أو على أحدهما، الظن وهو أخذ الشيء على وهو مرجع وهو مرجوح أو لا دليل عليه، والثاني الهوى. فلا بد للمرء أن يسلك السبل الكفيلة بإزالة الهوى، وهنا يأتي دور الشريعة. هنا يأتي دور الشريعة، ونحن نقول لما نأتي دور الشريعة نأتي بإيش؟ بالماء الموضوع في الإناء. فلا بد كذلك من تربية، من تقويم، من نموذج، من مثال. لا بد أن يجلس مع العلماء ويتعلم كيف هؤلاء العلماء إذا كانوا مصدرين في المجالس فجاء واحد ورد عليهم كيف يقبلون. لا بد أن يقرأ في سيرة العلماء الذين على هذا المنوال، الذين لا يتبعون الهوى بل يقولون كلمة الحق ولو كان في ذلك ضياع لمصالحهم، على أن يتربى على هذا وأن يكثر منه. هذا ما يتعلق في البناء النفسي والبناء العلمي الذي في هذا الجانب. الجانب الأول هو البناء العلمي الصرف وهو الظن. عليه أن يتعلم قواعد، ما هي القواعد التي بها يحكم على الحقائق؟ كيف عليه أن يتعلم ما هي الأصول التي بها يميز بين الحق والباطل؟ هذه القواعد في كل علم لها قواعده، في علم كل علم لها قواعده. وأعظم ما يدمر هذا هو التقليد. أعظم إياك الذي يقول لك كان من كان الذي يقول لك لا تقرأ، فاعلم أنه يريد أن يتخذك حذاء لقدمه. أنا أصف الحقيقة، أنا عارف أنها كلمة غليظة. الذي يقول لك لا تقرأ هو يريد أن يتخذك عبدا لهواه ومطية لشهوته. اقرأ، إياك أن تحكم على أحد من خلال حكم الآخر إلا إذا خرج هذا الحاكم إلى درجة كونه مقبولا دون وجود المعارض. يعني أنت عندما تقول عن البخاري فقال عن فلان منكر الحديث، فأنت يجوز لك أن تخالفه إذا وجد المعارض. لكن إذا أنت غابت عنك المادة العلمية بها تحكم على هذا المحدث، لأنه يمكن أن تخالفه، وذلك بسلوك السبيل الذي سلكه البخاري في الحكم عليه. ما هي الطريقة التي جعلت البخاري يحكم على تابعي أنه منكر الحديث؟ جمع أحاديث هذا العالم وقارنها بحديث الثقات فوجد له ألفاظا منكرة فحكم عليه بأنه منكر الحديث. صحيح؟ إذن هو سلك سبيلا علميا، وأنت تستطيع أن تسلك السبيل العلمي فأن تناقشه إذا وجد غيره وقال عنه ليس كما قال البخاري وتقارن. لكن عندما تغيب عنك المادة العلمية وعندما يغيب المخالف أنت تسلم له، لا على جهة التقليد ولكن على جهة عدم وجود المعارض له. والعلوم هكذا. ف فأنت إذا أولا عليك أن تفتح ذهنك، أن تفتح بيتك هذا، افتح المنافذ، افتح الشبابيك، هذا افتح الشبابيك يعني شو، خلي النور يدخل، خلي الهواء يدخل. اسمع، وأنا كما قلت لكم والله إن المرأة لا يستفيد من خصوم الحق في تقوية الحق أكثر مما يستفيد من الذي يتكلمون الحق مادحين إياه، لأنه بضدها تتميز الأشياء، ولا تخاف ولا يقول لك لا أنت ضعيف أنت كذا أنت كذا. هذا نعم، إذا كنت ضعيفا تستطيع أن تسأل غيرك، والسؤال إذا كنت أنت قد بنيت على حقانية الدين فلا بد أنك ربما يأتيك سؤال لا تفهمه، فهذا السؤال ينشئ سؤالا، وقراءة تنشئ قراءة. حينئذ أنت بما أنت تعرف بما صار هناك متخصصون في النصرانية، بما صار تجد أن أغلبهم على هذا الباب، تجد هذا على هذا الباب أنهم سمعوا نصرانية تكلم في الإسلام قال والله غير أقرأ، فبعد ذلك صار إماما عظيما ومشهورا في الرد. وهذا الذي أنشأ ما الشيخ رحمه الله أحمد ديدان، تعرف قصته صحيح؟ فالقراءة الانتقائية هي قراءة هوى، لأنه يقرأ من أجل أن يدعم ما عنده لا من أجل أن يعرف الحق في نفسه، هي قراءة هوى، قراءة ضعيفة وقراءة عاجزة، وللأسف بعد ذلك يتجمع فيه الشر كله، ولا يحب أن يسمع غيره ويضع يده عليه. وذلك الخروج من هذا، وكما قلت لك افتح النوافذ، اقرأ واقرأ كما يقول لا كما تريد، إياك أن تسقط نفسيتك على الكلام، بل افهم الكلام كما هو، وحينئذ تستفيد وترتفع مراتبك في القراءة والفهم. وهذا مختصر، هذا الكلام مختصر وإن كان يحتاج إلى شرح أطول. جزاك الله خير. من عنده في أحد ما شيء عنده؟ أحد مدن يقول يوجد قراءة في هذا الكتاب الميت. إيش؟ نعم، هو أنا تكلمت عن كتاب نذر العولمة لما تكلمت عن العولمة وسرايا الجهاد، وتكلمت في محاضرة، ولكن لا بأس أن نقرأه لوجود معلومات غزيرة فيه، وخاصة أنا أحب هذا الكتاب لأن فيه معلومات تاريخية، معلومات تاريخية في قضايا ما زالت تنتشر على وجه من غير وجوهها الصحيحة. ولك أقرأه، إذا أنا أخاف أن الكتاب لا يوجد إلا بثمن في النت، سنرى معكم اليوم يومين ثم نجد كتابا آخر إذا لم يتم تحصيله. شيخ سؤال محصل سألتك إياه قبل أجبتني، الآن فهمت الجواب اللي جاوبتني إياه، فأرجع أسألك السؤال بطريقة أخرى. سألتك السؤال أجبتك يعني دون أن أدري؟ أجبتني أنا، فهمت الآن مع الشرح فهم جديد. قلت لك شيخ بده كتاب يتكلم عن النفس، عن النفس، علم النفس، قلت له القرآن، فأنا بدي إشي يترجمني القرآن، يترجمني مداخل يعني تركز على النقطة. في الحقيقة أنا لا أعلم في الوجود كتابا يكشف على الحقيقة النفسية البشرية، حقيقة النفس البشرية بما هي عليه طبعا كالقرآن. القرآن هو كتاب شرح النفس البشرية، أيوة، من أجل تقويمها، وهذا شرحنا الطرق الأخرى من أجل تقويمها. لكن هل هناك كتاب يتحدث عن هذا الجانب؟ في الحقيقة هذا الجانب النفسي ضعيف في قضية الشرح بالنسبة للمتأخرين، هذا ضعيف. يعني أنا لا أرجو أن يكون، لأن غالب الذين يتحدثون عن علم النفس التربوي وغير ذلك يأخذون من القرآن، ولكن قواعدهم غربية، أي مشكلة، هم لم يأتوا للقرآن على هذا المعنى من أجل إنشاء المسلم الصحابي. نحن نبحث عن التربية النفسية للإنسان المسلم الصحابي من أجل إنتاج هذا الإنسان المتوازن، الإنسان العظيم، الإنسان الذي يستطيع أن يغير، الإنسان الصبور أمام المحن، الإنسان الذي يعني اللي أنه لا تهمه العوائق، لا تتغير أفكاره الحق لديه بكثرة المخالفين، هذه النفسية هذه نفسية ليست سهلة، وأنت تعرف أنها إنتاج، وأقول إنتاج، وأنا ذكرت لكم كلام حسين مونس في كتاب الحضارة، وهذا كتاب أقول لكم لا أدري، ابحثوا عنه ورجاء أن تخبروني هل تجدوه أم لا، لأنه كتاب مهم، وإن شاء الله يكون من الكتب القادمة سريعا، كتاب الحضارة الأستاذ حسين مونس. وهو يرى أنه لماذا الإنسان الغربي، لماذا الإنسان الغربي عنده قوة الإرادة بخلاف الإنسان الإفريقي، ويقول التربية، الإنسان الغربي لا يحصل لقمة الخبز إلا بالكد والجهد والتعب، والإنسان الإفريقي لكثرة الماء والطعام والخيرات فهذا معطول المدة صنع عنده كسل الإرادة، والآخر لا يمكن أن يحصل طعامه إلا بلحاق الحيوانات وقتلها وصيدها وإلى آخره يعني. فالإرادة تربية، الإرادة تربية، يجب أن نربي أبناء على الإرادة. كيف؟ هذه مسألة المرء يستطيع أن يتخذها في بيته والمدرس في بيته وفي مدرسته وغير ذلك. الشجاعة، الشجاعة تربية، صناعة، الشجاعة صناعة. نعم هناك أناس ربما كما قرأنا في المواقع الناس يعطيهم الله عز وجل نزعة الشجاعة ابتداء، لكن لا يعني أن الجبل لا يمكن أن يخرج من الشجاعة يعني من الجبن يا شجاعة. لا، أحد أسدتنا يقول كنت من أجبل الناس أخاف من الظلمة، وكنت أخرج قبيل المغرب بنصف ساعة وبيتي على طرف القرية، وبعد القرية يوجد مقبرة ثم غابة، فأمشي في النهار في وسط المقبرة إلى الغابة، ولا يمكن أن أعود إلا في الليل، ولا بد أن أمر من الغابة ومن المقبرة في الليل. وبعد ذلك قال حتى صار المشي في الليل، وهكذا هذه تربية مربى عليها الإنسان. فالعودة لهذا الحقيقة، ما هي الكتب التي تكشف يعني؟ أنا عندما أقرأ السيرة لا يعجبني في قراءة السيرة، لا يعجبني قراءة النفسية، نفسية الصحابي ما هي؟ هذه التي نزل عليها القرآن فتفاعل التفاعل الإيجابي مش التنافر، تفاعل الحق مع الحق بالتنزيل مع الحق في الخلق والتكوين، تفاعل. هذا الذي، وأين هذه الكتب؟ نقرأ يعني نحن نرسي القواعد ونكتشف المعالم قدر الاستطاعة. بوركتم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وأرجو المعذرة. بارك الله.